الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يقول الله جل وعلا معلما لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. لما عصى المشركون أمر الله جل وعلا وتوقع نزول العذاب بهم، أرشد الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يدعو بهذا الدعاء. يقول الله جل وعلا له: قل ربي، أي يا ربي، إما إن، هذه الشرطية، وما زائدة كثيرا ما تتصل بها لفائدة، إن تريني ما يوعدون فلا تجعلني في القوم الظالمين، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. شرط وجوابه: إن أريتني يا ربي ما وعدت الكفار فيا ربي فلا تجعلني منهم. والله جل وعلا قد عصم الأنبياء كلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أن يمسهم العذاب، لأنهم رسل الله إلى خلقه، فهم يعلمون الخلق ويدعون الخلق إلى الله جل وعلا. فالله جل وعلا قد عصمهم من العذاب، ولكن هذا تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو الله جل وعلا بهذا الدعاء خشية أن يعم العذاب، لأن المعصية قد لا يقتصر عقابها على صاحبها، قد تعم. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء كان يدعو به عليه الصلاة والسلام: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وهذا تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعليم للأمة بأن تتضرع إلى الله جل وعلا بالدعاء دائما وأبدا. والمؤمن كلما كان عارفا بالله جل وعلا خاف من عقابه، وكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف، أشد خوفا. والله جل وعلا يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فربما حصلت الفتنة عمت الصالح والفاجر، ثم يبعث الله جل وعلا الخلق على نياتهم وعلى أعمالهم. ففتنة الدنيا قد تصيب البر والفاجر. قل رب إما تريني ما يوعدون، إما تريني، إن تقدم أنها إن الشرطية، تريني فعل الشرط والنون للوقاية والياء مفعول به. أين جواب الشرط؟ فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي قل ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. ثم أخبر جل وعلا أنه قادر على إيقاع العذاب بالظالمين، ولكن الله جل وعلا يؤخره لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. من ذلك أن الله جل وعلا يعلم أنه يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، فيؤخر العذاب عن الآباء حتى يخرج من في الأصلاب. ومنها أن الله جل وعلا أجل له أجلا لا يتقدم عليه، فالمخلوق يحب التعجل في الانتقام إذا أراد، لأنه يخاف الإفلات، يخاف الفوات، والله جل وعلا الخلق كلهم في قبضته لا يفوت عليه أحد، فحدد العذاب بأجل محدد سبحانه. فقال جل وعلا: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وإنا على أن نريك ما نعدهم، فالله جل وعلا قادر على أن يري رسوله نوعا من العذاب الذي وعدهم، لكنه أجله إلى وقته. ومتى كان وقته؟ أهو يوم بدر كما قيل، أم فتح مكة كما قيل، أم هو المراد بعذاب الآخرة المؤجل في وقته بعد الموت؟ وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، فالله جل وعلا قادر على كل شيء. وإنا هذه مكونة من إن المؤكدة واسمها، وإنا على أن نريك، أين خبرها؟ لقادرون. واللام هذه لام الابتداء، ويسميها النحاة اللام المزحلقة، يعني أنها نقلت من الابتداء إلى أن صارت في الخبر، لأنها لا تجتمع مع إن. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعداء الإنسان في الدنيا نوعان، صنفان: صنف من البشر، وصنف هم الشياطين. كيف يتقي المرء عداوة هذا وهذا؟ لأنهم أعداء ولديهم شيء من القدرة على الانتقام والأذى، شياطين الإنس وشياطين الجن. فالله جل وعلا أخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته كيف يتقي شر هؤلاء وشر هؤلاء، نوع أخف من الآخر، نوع تنفع فيه المدراة وهم شياطين الإنس، وينفع فيهم شيء من الإحسان، وينفع فيهم الكلام الطيب، وتنفع فيهم الهدية والصدقة ونحو ذلك. هؤلاء أرشدنا جل وعلا كيف نتقي شرهم، فقال ادفع بالتي هي أحسن السيئة. ونوع لا تنفع فيه المداراة ولا ينفع فيه الكلام الحسن ولا ينفع فيه شيء مما يستطيعه الإنسان، وإنما ينفع فيهم الالتجاء إلى الله جل وعلا وهم شياطين الجن. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، أنت ادفع السيئة الواصلة إليك من الغير بالخصلة والفعلة الحسنة منك، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالخصلة التي هي أحسن، بالخصلة الحسنة ادفع السيئة، يسيء إليك فأحسن إليه، يؤذيك تجمل معه ساعده، يسبك أعرض عنه. أنت اتصف بالصفة الحسنة لتدفع سيئته. روي عن بعض السلف أنه تعرض له متعرض بالسب فقال إن كنت صادقا فأرجو الله أن يغفر لي، وإن كنت كاذبا فأرجو الله أن يغفر لك. هذا الرد الحسن. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعرض لنا متعرض بسوء ونحن صيام أن لا نقابل إساءته بالإساءة والرد بمثل ما قال، وإن كان يجوز لنا ذلك كما قال الله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم يجوز أن يرد على الإساءة بالإساءة، لكن الأكمل من ذلك أن يرد على الإساءة بالإحسان كما قال الله ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعرض لنا متعرض بالسب ونحن صيام أن نقول إني صائم، ولا نرد عليه بمثل ما يقول، ونخبره أننا نترفع ونتنزه ونبتعد عن السب والشتم لما نحن متلبسون به من طاعة الله جل وعلا، وإلا فلا نعجز عن الرد عليه، وإنما يمنعنا عملنا الذي نحن فيه وصفتنا التي يحبها الله جل وعلا، فلا نقابل كلام المسيء بمثل إساءته. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. قال بعض المفسرين هذه الآية في أول الأمر ونسخت بآية السيف، والمراد بقول المفسر رحمه الله نسخت بآية السيف يعني الآيات الآمرة بقتال الكفار، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، والآيات في هذا كثيرة. فقال فكان المفسرون رحمهم الله يعبرون عن الأمر بالقتال بآية السيف. قالوا هذا كان في أول الأمر مأمور صلى الله عليه وسلم بأن يقابل إساءة الكفار بالإعراض وبالصفة الحسنة، ثم لما أمر بقتالهم نسخت هذه الآية وأمر بقتال الكفار ولا يقابل إساءتهم بالإحسان، وإنما يدافع إساءتهم بالقتال. هذا قول المفسرين رحمهم الله. وقال بعضهم هي منسوخة بالنسبة للكفار ومحكمة بالنسبة للمؤمنين فيما بينهم، أن يدفع المؤمن إساءة أخيه المؤمن والمسلم بالحسنة ولا يقابل السيئة بالسيئة. وقال بعضهم هي ليست منسوخة لا في حق الكفار ولا في حق المسلمين، حتى في حق الكفار الله جل وعلا يأمر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إذا أظهره الله على الكفار أن لا ينتقم منهم وأن يقابل إساءتهم السابقة بالعفو والتسامح والصفح، كما فعل صلى الله عليه وسلم حينما فتح الله عليه مكة وقام عليه الصلاة والسلام بباب الكعبة وقريش كلها حوله، فقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا. قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء، فتكرم عليهم عليه الصلاة والسلام بالعفو والمسامحة. وحال دخوله إلى مكة أرسل المنادين ينادون من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وأمنهم صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أساءوا إليه أبلغ الإساءة، فهو عليه الصلاة والسلام كما قالت عنه أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة خلقه القرآن، يتخلق بأخلاق القرآن. والآيات في هذا المعنى كثيرة، كقوله جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها هذه الصفة إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. على غرار هذه الآية والتي بعدها ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، أعمالهم وأقوالهم وما يصفونك به نحن على علم بذلك، لا يخفى علينا من أمرهم شيء. وما يصفون الله جل وعلا به من الشريك والولد والصاحبة تعالى وتقدس الله جل وعلا عالم به، ومع ذلك يوصي محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته بقوله ادفع بالتي هي أحسن السيئة. ولا تخفى علينا حالهم، ولم نوصي عليهم لأن حالهم خافية، لا، بل الله جل وعلا مطلع، لا تخفى عليه خافية، نحن أعلم بما يصفون. العدو الآخر شياطين الجن لا يتقون بالهدية ولا بالمدارات، وإنما قال وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. الهمز واللمس النفخ والوسوسة والنخس ونحو ذلك. وقل رب أعوذ بك من همزات، همزات جمع مفرده همزة، وهي الدفعة باليد أو بغيرها. وهمزات الشياطين نزغاتهم ووساوسهم، يقال همزه ولمزه ونخسه أي دفعه. فهمزات الشياطين لا تتقى بالمدارات وبالكلام الحسن، وإنما تتقى بالالتجاء إلى الله جل وعلا والتعوذ به. ففي هذه الآية إرشاد للأمة إلى التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد ورد من تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم عند القراءة بقوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والشيطان يتسلط على ابن آدم في حالات سروره وحالات حزنه وحالات غضبه، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في كل الحالات بالاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم والالتجاء إلى الله جل وعلا. فيستحب للمرء إذا أتاه شيء من الغضب أو وجد مسبب للغضب أن يسارع في الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وأعوذ بك ربي أن يحضرون، استعاذة بالله من الهمزات ومن حضور الشيطان، لأن الشيطان إذا حضر حضر معه الشر والسوء، ومجلس فيه الشيطان مجلس حقيق بكل سوء وبكل إفك وكذب وبهتان وغيبة ونميمة. وأعوذ بك ربي أن يحضرون، لا يحضر في المكان الذي أنا فيه مع صحبي أو في حالة أكل أو شرب أو جماع أو نحو ذلك. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية عند الأكل لتمنع طعامنا من الشياطين فلا يدلون به. وأمرنا صلى الله عليه وسلم عند إتيان الرجل أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان بإذن الله. ففي جميع أحوال المرء يكون على ذكر وصلة بالله جل وعلا، إذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى ويسمي بالله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله أن يفتح له أبواب رحمته حتى لا يدخل معه الشيطان في المسجد فيوسوس له ويشغل عن صلاته. وإذا دخل بيته سمى، وإذا أراد أن يأكل سمى، وإذا أراد أن يشرب سمى، وإذا أراد أن يدخل مكان الخلاء سمى وقدم رجله اليسرى، وإذا أراد أن يخرج من بيت الخلاء من محل قضاء الحاجة سمى حتى لا يخرج معه الشيطان. والتسمية تكون ستر له من الشياطين حال كشفه لعورته لقضاء حاجته. وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أعوذ بك يا ربي من حضورهم، لأنه إذا حضر أغرى الإنسان بالسوء. وقد تتسلط الشياطين على ابن آدم وهو في نومه فتزعجه، يحصل ذلك كثيرا. وقد شكى الوليد ابن الوليد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله إني أجد وحشة، يعني في النوم إزعاج، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنه لا يضرك. يقول أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فإذا قالها الإنسان عند نومه سلم بإذن الله من إزعاج الشياطين له. والأحلام المزعجة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. حتى هذه الابتدائية التي يبتدأ بها الكلام تدخل على الجملة كأنها فاصلة بينها وبين التي قبلها، كأن دخل في كلام جديد. حتى إذا جاء أحدهم الموت، يعني إذا جاءت علامات الموت للكافر وعاين مقعده من النار وعاين مقعده من الجنة لو أسلم وآمن، ماذا يقول؟ قال رب ارجعون، يسأل الله جل وعلا الرجعة، أن يمهل، ولكن هيهات ذلك. وهذه الآية فقوله جل وعلا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال الله جل وعلا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقص الله علينا جل وعلا في كتابه العزيز كثيرا من الآيات الدالة على سؤال الكافر والفاجر والمفرق الرجعة عند الموت، سؤالهم الرجعة، وهيهات لن يحصل ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنه ما ترك أحد الحج إلا سأل الرجعة عند الموت، وتلا قوله تعالى قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال أكن من الصالحين بأن أحج. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، ربي يتضرع إلى الله جل وعلا تلك الساعة يطلب الرجعة، لكن هيهات، ربي نداء لله جل وعلا ارجعون، ولم يقل أرجعني. قيل الجمع هنا مرادا به التعظيم، والله جل وعلا واحد لا شريك له وليس معه غيره، ولكن جيء بالجمع من أجل التعظيم. وقيل الواو هنا لخطاب الملائكة، هو يتضرع إلى الله ويطلب من الملائكة أن ترجعه، أن تبقيه تتركه. وقال بعض المفسرين الإتيان بالجمع فيه دلالة على التكرار، تكرار العبارة، كأنه قال أرجعني أرجعني أرجعني، فجمعها جميعا بقوله أرجعون رب ارجعون. واستدلوا على هذا بمثل قوله جل وعلا ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، قال إن هذا يقال للقرين ألقي ألقي، فيجمع وثني على ألقيا. ومثل قول امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، قفا، كأنه يقول لصاحبه قف قف، يكرر فثنى. ارجعون يعني اتركوني في الدنيا وابقوني فيها او عيدوني اليها من جديد. لعلي اعمل صالحا، يسأل الرجعة لا من اجل الاهل ولا من اجل المال ولا من اجل الولد، وإنما يسأل الرجعة من أجل أن يعمل صالحا. لكن كما قال قتادة رحمه الله العاقل يتصور أن الموت أتاه الآن، وأنه سأل الله المهلة فأمهله، فهو الآن في مهلة الله، فليأتي بما يريد أن يأتي به من الخير ولا يسوف، ليتصور أنه في انظار الله له، كأنه سأل الإنظار فأنظر، فليأتي بما يعد به، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أعمل صالحا فيما تركت خلفت ورائي من مال، أو لعلي أعمل صالحا مقابل الزمن الذي تركت العمل الصالح فيه. فقال الله جل وعلا له كلمة ردع: كلا، لا رجعة ولا رجوع إلى الدنيا، وهذا شيء محال. والله جل وعلا حكم على من مات بأنه لن يعود إلى الدنيا. كلا إنها كلمة هو قائلها. إنها الضمير في إنها يعود على ماذا؟ قال بعض المفسرين تعود إلى قوله رب ارجعون، يعني أن الكافر سيقول هذه الكلمة لا محالة. قال بعض المفسرين إنها كلمة هي كلمة كلا، الله جل وعلا قائلها لكل من سأل الرجعة، لأنه جل وعلا حكم على العباد بأنهم لن يرجعوا إلى الدنيا أبدا بعد موتهم. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ. من ورائهم أتى بالضمير، المفهوم من النكرة، المفهوم من كلمة أحد، لأن كلمة أحد تصدق على كل واحد، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال الله جل وعلا ومن ورائهم هؤلاء الذين يسألون الرجعة، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ في اللغة الحاجز بين شيئين، أقول بين الماء واليابس برزخ، يعني حاجز. والمراد بالبرزخ هنا والله أعلم كما قال بعض المفسرين القبر، فأصحاب المقابر في برزخ بين الدنيا والآخرة، انتقلوا من الدنيا ولم يصلوا إلى منازلهم في الجنة أو منازلهم في النار، وإنما هم في برزخ. وحياة البرزخ حياة تختلف عن حياة الدنيا وعن حياة الآخرة، وأطوار الإنسان حالة كونه جنين في الأرحام، ثم في الدنيا، ثم في القبر، ثم في الجنة أو النار، أربعة أطوار، أربعة أحوال يتقلب فيها، وكل حالة أوسع وأفسح من الحالة التي قبلها. أولها حالة الرحم، ثم ينتقل من حالة الرحم إلى موطن الدنيا وهي أوسع، ثم ينتقل من الدنيا إلى القبر وهو حالته أوسع من الدنيا، والروح فيه تنطلق انطلاقا أكثر إما في الخير أو في الشر والعياذ بالله. فالقبر إما روضة من رياض الجنة صاحبه منعم بنعيم لا يوجد في الدنيا، أو هو والعياذ بالله معذب في قبره بعذاب لا يوجد في الدنيا. ثم القرار الأخير الدار الآخرة الجنة أو النار. ومن ورائهم يعني أمامهم وبين أيديهم برزخ، حياة برزخية إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة، يعني أن من سأل الرجعة لا يمكن أن يعطاها، وإنما هو ينتقل إلى دار البرزخ، ومن دار البرزخ بعد ذلك البعث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: رجل يأتي من مسافة 90 كيلو ليصلي في الحرم وذلك بعد 3 أيام أو 4، فهل يجوز أن يجمع العشاء مع المغرب إذا أراد الرجوع إلى أهله من نفس اليوم؟ وهل يحق له أن يأتي بعمرة كلما جاء إلى الحرم؟ الجواب نعم، يحق له الجمع والقصر، لأن مسافة 90 كيلو مسافة قصر، فإذا أراد أن يرجع قبيل المغرب مثلا فله أن يجمع المغرب والعشاء في سفره، أو صلى المغرب هنا ويريد المغادرة بعدها فله أن يجمع معها العشاء، وكذلك يحق له أن يأتي بعمرة لأنه يقصد مكة من مكان إقامته، فله أن يتوجه إلى مكة بعمرة وحسن ذلك. يقول السائل: بعض المصلين في الحرم يرفضون إتمام الصفوف بحجة أن بين هذه الصفوف قواطع وهي الأعمدة مما يسبب تفرقا بين المصلين. الواجب تسوية الصفوف كما ينادي الإمام قبل الدخول في الصلاة في كل فريضة: استووا، يعني سووا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وتسوية الصفوف كما قال عليه الصلاة والسلام من تمام الصلاة، فيجب تسوية الصفوف قدر الإمكان، وإذا وجد حواجز في أثنائها فلا بأس بذلك لأن هذه ثابتة، وإذا أمكن التقدم عنها أو التأخر واستواء الصف فهو أكمل. ويقول: هل يلزم رفع اليدين في كل تكبيرة في الصلاة على الميت؟ لا يلزم ذلك، وإنما يستحب رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة، ولا نقول إنه يلزم أو يجب، وإنما يستحب ذلك استحبابا. يقول السائل: ما معنى الحديث أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة؟ هذا تفضل من الله جل وعلا على عباده المؤمنين بالخير الجزير، وبشارة من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بأن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كأنه قام الليل كله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما صلى بالصحابة من الليل في العشر الأواخر من رمضان حتى لم يبق على السحور إلا قليل، طلب بعض الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو صليت بنا إلى طلوع الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فضل من الله جل وعلا. ويقول: إذا صليت التراويح مع الإمام وعند صلاة الوتر ذهبت إلى الطواف، فهل يشملني أجر المصلي مع الإمام؟ ما انتظرته حتى ينصرف، انصرفت قبل أن ينصرف، فالأولى لك والله أعلم أن تكمل الصلاة مع الإمام، وإن شئت بعدما يسلم الإمام إن كنت أردت أن تقوم من الليل صلي زيادة، فإذا سلم الإمام من صلاة الوتر فقم وأت بركعة فتشفعها، فتكون أنت صليت ركعتين ولم تنصرف قبل انصراف الإمام، ثم إذا قمت من الليل صل ما كتب الله لك ثم أوتر آخر الليل. وإن سلمت مع الإمام أو ترت معه وسلمت معه في صلاة الوتر فإذا يسر الله لك القيام فقم وصل، ولا يمنعك الوتر من أن تصلي بعده، ولا توتر مرة أخرى، يكفيك الوتر الأول، فأنت بالخيار إن شئت بعدما يسلم الإمام أن تقوم وتأتي بركعة وهذا جائز، ثم تصلي ما كتب الله لك من الليل ثم توتر. وإن شئت إذا سلم الإمام من صلاة الوتر تسلم معه، فإذا قمت من الليل صل ما كتب الله لك وما تيسر لك ركعتين ركعتين ولا توتر مرة أخرى لأنك أوترت أول الليل. ويقول إذا عطس المصلي وهو في الصلاة فهل يحمد الله أم يكون ذلك بعد السلام؟ بل يحمد الله جل وعلا، لأن الحمد لله من جنس أقوال الصلاة، ليس خارج عن أقوال الصلاة. نعم. ويقول المأموم في الصلاة السرية مع الإمام هل يصح أن يقرأ بسورة فيها سجدة؟ يصح له أن يقرأ ما شاء، إذا كان مع الإمام يقرأ ما شاء من القرآن، وإن مر بآية سجدة فلا يسجد، لأنه مأموم وتابع لإمامه فلا يسجد. وسجود التلاوة ليس بواجب، حتى ولو كان وحده يصلي في صلاة أو خارج الصلاة، إن شاء سجد وهو أفضل إذا كان وحده يصلي وحده أو يقرأ بدون صلاة، فيستحب له أن يسجد، وإن لم يسجد فلا شيء عليه. وأما إذا كان مأموما فلو قرأ آية السجدة فلا يسجد، لأنه إذا سجد فارق الإمام. يقول السائل ابنتي وجب عليها الصيام في رمضان الماضي وكان عليها 6 أيام قضاء وحتى الآن لم تصمها، فماذا يجب عليها؟ يجب عليها القضاء، بعد رمضان إن شاء الله تقضي ما فاتها من رمضان السابق، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام 6 مساكين ما دام عليها صيام 6 أيام، لأن تأخيرها هذا بلا عذر، فإن كان التأخير بعذر فليس عليها إلا القضاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.